بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك من برنامجكم ذوات أفنان، ولقاء اليوم يحمل عنوان من قصار السور. والمعنى الذي نريد أن نزفه إليك أيها المبارك من هذا العنوان أن في قصار السور بعض التساؤلات. قد مر معنا تساؤلات أجبنا عنها في سورة إبراهيم، ومن قبلها في سورة يوسف، واليوم نزدلف إلى بعض الآيات في قصار السور، ونقول إن اللقاء لقاء علمي قدر الإمكان، في محاولة لربط الناس بكلام ربهم تبارك وتعالى، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول ربنا في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. التساؤل الآن الذي نريد أن نطرحه: اختلف العلماء رحمهم الله في معنى النجدين في هذه الآية، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نحن نختلف جميعا على أن الآية مسوقة في سياق الامتنان من الرب تبارك وتعالى على الإنسان، فالله يقول: أنني مننت على هذا العبد، أعطيته وجعلت له عينين وجعلت له لسانا وشفتين، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل. لكن السؤال: ما معنى قوله جل شأنه وتبارك اسمه وهديناه النجدين؟ بعض العلماء يرى أن المقصود بالنجدين هنا طريق الخير وطريق الشر، فيقول إن الإنسان اتضحت له الطريقين. فالله تبارك وتعالى يقول في آيات أخرى تعين على هذا الفهم، قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال ربنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فقالوا إن الهداية هنا في غالبها على بيان أن الطريقين واضحة جدا لبني آدم، وأنه مكلف ومحاسب عن الطريق الذي يختاره، وكل ذلك يقع بقدر الله، والله جل وعلا خالق العبد وخالق أفعاله. هذا منحى. منحى آخر يقول إن المقصود بالنجدين ليس الطريقين، وإنما هما ثديي المرأة، أي ثديي المرضعة، أو بتعبير أقرب ثديي أم الطفل. قالوا: من القرائن على صحة هذا الفهم أن الله قال قبلها: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فكأن الآيات تتحدث عن المولود الصغير الذي شق فيه السمع والبصر بقدر الله جل وعلا، وهذا يذكر بقرب حاله من أمه وحاجته إليها، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه قطعا جنينا غير معلم، ومع ذلك لا ترى جنينا يحجم عن ثديي أمه، وإنما من غير معلم له، من غير أن يدله أحد، تجد في ذلك الطفل الرضيع المولود لتوه جنوحا نحو ثديي أمه. هذا هو المقصود عند هذه الطائفة من العلماء بقول الله جل وعلا وهديناه النجدين. قالوا: ومن القرائن اللغوية التي تؤيد ما نحن فيه أن النجدين، النجد من الأرض ما ارتفع، فيقال فلان أنجد وفقال وأتهم بمعنى أتى واديا مطمئنا يعني سهلا في الوادي، وأنجد أي مكانا مرتفع، ومن ذلك سمي إقليم نجد المعروف بإقليم نجد لارتفاعه، فيقال هضبة نجد لارتفاعها. كذلك قالوا هنا إن النجدين هما ثديي المرأة المرتفعان البارزان قليلا عن الصدر، وأن هذا معنى قول الله جل وعلا وهديناه النجدين، وأن الآية تتحدث عن ذلكم المولود الذي شق الله فيه السمع وشق فيه البصر. قالوا: فالقرينة لغوية، وفي ترتيب العرض القرآني كل ذلك يعضد أن يكون قول الله جل وعلا وهديناه النجدين. ولا نعلم مرجحا هنا، أي لا يوجد مرجح يمكن أن نجزم به بصحة أحد الطرفين. والقرآن أيها المبارك يجب أن تعلم أنه حمال أوجه، أي أن الآيات بعضهن يحتمل أكثر من وجه، ولا يوجد فاصل أو قرينة تجعل أحد القولين أرجح بقوة من الآخر، والعلم عند الله. هذه آية من قصار السور. صورة ألم نشرح لك صدرك، وهي صورة في الغالب في أولها آيات معدودات تبين رفيع القدر وجليل المكانة وعظيم المنزلة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بحمد الله لا خلاف فيه بين المسلمين. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. يقول الله في سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هناك أيها المبارك وضع على بمعنى حمل، ووضع عن بمعنى خفف. وضعت عليك الأمر أي زدت على ثقلك، زدت على حملك. ووضعت عنك أي خففت عنك وراقبت فيك الله أو قربتك أو رحمك أو حالك. ووضعنا عنك وزرك. أكثر العلماء يرى أن الوزر هنا بمعنى الذنب، ولهم آيات كثيرة في أسلوب القرآن تدل على ذلك. فربنا يقول ليحملوا أوزارهم أي ذنوبهم، ويقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل هذه السياقات في معنى الوزر، في الوزر بمعنى الذنب. فيكون معنى قول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك أي أحدث لظهرك صوتا كناية عن شدة الذنب. فيقولون إن هذه الآية ومنحاها يجري مجرى قول الله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعضهم يقول من حيث إجمال الخطاب أن هذا عائد لما كان منه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من خلاف الأولى. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قولهم أي العلماء ووضعنا عنك وزرك أن المراد به الذنوب بعيد، لأن قول الله جل وعلا الذي أنقض ظهرك يدل على أن شيئا كبيرا قد حصل. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بعد البعثة من الصغائر والكبائر، كما أنه في جاهلي في الأيام الجاهلية، ونقول في أيام الجاهلية لا نقول في جاهليته، أي في الزمن قبل البعثة بتعبير أصح وأوضح وأشد صراحة، لا نعلم أبدا ولا نقبل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تلبس بشيء من أمور الجاهلية، وإلا لكانت سبة وعارا عليه، لأن كفار قريش كانوا يعلمون صباه، يعلمون صغره، يعلمون حياته، ولم يجدوا شيئا يدخلون عليه منه صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا كما تعلم يسمونه بالصادق الأمين ويرضون خلقه. ولذلك لم ينقل أبدا أن أحدا من كفار قريش على ما فيهم من جبروت وعناد وكبر وكذب أن يعير النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان منه في الجاهلية. فهذا في ظني ينقض قول من يقول ووضعنا عنك وزرك أن المقصود به الذنب. إذن ما الجواب؟ ما المعنى؟ الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن قول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، الوزر هنا بمعنى الشيء الثقيل، الحمل، المهمة، التكليف، من باب قوله تعالى على حكاية عن نبيه موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي. فالوزير هو من يحمل الثقل والتكاليف والمهام عن الأمير، عن السيد، عن الملك، عن الرئيس. فمعنى قول الله جل وعلا وضعنا عنك وزرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وأرسل، فالعلماء يقولون أن النبي عليه السلام نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، فجاءته المهام يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه مهام عظيمة في أول الدعوة، كانت يعني بمثابة الحمل الثقيل على ظهره صلى الله عليه وسلم. فالله يقول له هنا ووضعنا عنك وزرك أي ذلك الحمل الثقيل خففناه عنك وأعناك بالمؤمنين المهاجرين، بالأنصار، بغدو جبريل ورواحي عليك، بما نثبت به فؤادك من القرآن، وأضرى بذلك بما شرحنا له لك، بما شرحنا صدره، ما شرحنا لك من صدرك كما في صدر الآية. كل ذلك من نوع الإعانات الربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يرى عبء الدولة ليس بذلك الثقيل، مع أنه في أصله ثقيل جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا التخريج في ظني أولى وأحرى بالقبول، وأن يتوجه إليه المفسرون من القول بأنه وضعنا عنك وزرك أي الذنب وحمل الوزر على أنه الخطيئة، فهذا لا يتناسب في ظني مع مقامه صلى الله عليه وسلم وشخصيته، وأن هذا قد لا يقال في حق غيره من الأنبياء، فكيف يقال في حق أرفع الأنبياء قدرا وأولهم منزلة وأعلاهم درجة صلوات الله وسلامه عليه. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم.